نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ، وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله فيكم، وعيدكم مبارك إن شاء الله. نستهل معكم هذه الحلقة معالي الشيخ برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم أبو محمد من مكة المكرمة، يقول فيها: مع نهاية شهر رمضان المبارك يرجع للأسف بعض الناس لما كان عليه قبل رمضان من التهاون والتقصير وترك بعض الواجبات، فما نصيحتكم حول أهمية المداومة على العمل الصالح بعد هذا الشهر الفضيل؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا وبركة فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم، وجعل الله عيدا مباركا وسعي، ووفق أمة الإسلام لكل خير، وجمع كلمته على الحق، وأزال عنهم الفتنة والفرقة والشقاق، ونهني أيضا قيادتها وولاة أمرنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا. هذا السؤال لا شك أنه مهم ومعتاد أن يسأل عنه، وأيضا أن يتعرض أيضا الخطباء والمرشدون والموجهون لمثل هذا التنبيه. فإن السائل الكريم يقول: في نهاية الشهر يرجع بعض الناس لما كان عليه قبل رمضان من التهاون والتقصير وترك بعض الواجبات إلى آخره. هو جميل أن السائل الكريم قال وترك بعض الواجبات، بمعنى أن السائل الكريم فرق بين النوافل والواجبات، وهذا صحيح، لأن المواسم الخيرات التنافس فيها بالنوافل. فشهر رمضان المبارك كان العمل فيه كما هو معلوم، الاجتهاد فيه بالنوافل التي فيه من قراءة القرآن، من التراويح، من الصدقات، من المزيد من النوافل. وأما الفرائض فهذه مطلوبة طوال العام، ولذا أحسن السائل صنع حينما قال وترك بعض الواجبات، هذا لا يجوز. فعلا تجد يحافظ على صلاة الجماعة وفي المسجد في رمضان وتمتلئ المساجد، فإذا انتهى رمضان قل، هذا لا يجوز ولا ينبغي. أما الأعمال النوافل لا، هذه لا شك أنها لا يكون أداء المسلم فيها في رمضان كأدائه في غير رمضان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، بمعنى أنه يزيد من النوافل، ويزيد من صيام الليل، ويزيد من الاعتكاف، ويزيد من الجود، كان أجود ما يكون في رمضان. فالأعمال النوافل هذه نعم لا حرج أن الإنسان يفتر فيها بعد رمضان، كما أنه ينشط في عشر الحجة، وينشط في عرفة، وينشط في العاشر من محرم، وأيضا ليلة الجمعة مثلا ويوم الجمعة، هذه مواسم يزيد فيها العمل أكثر، بمعنى الذي يزيد هو النوافل، أما الواجبات هذه لا تختلف، وينبغي الإنسان أن يحافظ عليها سواء في وقت البوس أو في غيره. ولهذا يعني سؤال أخينا سؤال وجيه، ولهذا ينبغي المسلم أن يجتهد في المداومة على الأعمال الصالحة، ولا سيما دوام اتصال القلب بالله عز وجل، وهذا يعطيه ثباتا ويعطيه قوة. وربنا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. والمداومة على العمل الصالح سبب لمحبة الرب عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، والله يحب التوابين ويحب المطهرين. فينبغي أن نتذاكر في ما ينبغي أن نشهد فيه من المداومة على الأعمال الصالحة، والمداومة على يعني خاصة النوافل. أما الفرائض فهذه لا نفرط فيها، لأن هذا قد يكون نوع من الانتكاسة أنك تؤديها في رمضان وتهمل في غير رمضان، فهذا انتكاسة. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بالحرص على المداومة على العمل الصالح، فالمداومة لها تأثير على القلوب وتطهير القلوب، سواء من النفاق أو من أدران الأعمال السيئات إلى آخره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله وبارك فيكم، هل يجوز لي أن أسعد بعض الأشخاص بهدايا في أيام العيد أو بين فترة وفترة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال لطيف وجميل. نعم، ولا سيما الأعياد من يعني خصائصها التهادي، ولا سيما أيضا يعني كما قال السائل الفاضل يعني أن أن أن أن أن يهدي بعض، ولا سيما ذوي الدخول القليلة أو المحدودة، يتحفهم ببعض هدايا سواء من الملابس أو إذا كانوا صغارا من اللعب ومن الحلوى أو نعم مما يهدى عادة ويتهادى فيه الناس في أيام الأعياد والمناسبات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. فإن الهدايا لا شك أنها يعني تجلب المحبة وتجلب يعني السرور، فينبغي ولا سيما في العيد أولا مطلوب التزاور وصلة الرحم وتزاور مع الأصدقاء وإظهار البشاشة لعموم الناس، وأيضا الهدايا ولا سيما الصغار والمحتاجين كذلك أيضا، ولا سيما الفقير إذا أعطيته على جهة الهدية أحسن من تضيعه على كأنها صدقة، وهذا أطيب للنفوس. وأحيانا قد يكون أن تهدي نقودا، لأن أحيانا الفقير أو حتى ابن الفقير أيضا تعطي هدايا نقود قد تكون أحب إليه من أن تكون حلوة أو أن تكون لعب أو نحو ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، السائل يوسف من السودان يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله إني أحبكم في الله يا شيخنا. عندي سؤالان. السؤال الأول: إذا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة أو في صلاة العيد، ماذا أفعل؟ كيف أقضيهما؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا وإخواننا المستمعين ومن تبروا هذه الكلمة من المتحبين في الله. سؤالك الأول عن تكبيرة الجنازة والعيد، نعم تكبيرة الجنازة نعم تقضى، بمعنى أنك إذا دخلت مع الإمام وهو في التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا، هي التكبيرة في حقك هي الأولى، وإن كانت في حق الإمام هي الثالثة، بمعنى أنك بعد التكبيرة التي تكبرها تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة. فإذا كبر الثالثة الإمام وبدأ يدعو، أنت تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو، لا مانع أن تدعو. فإذا كبر هو الرابعة وسلم، وهي في حقك التكبيرة الثالثة، فإذا كبر وسلم أنت تكبر ثم تدعو للميت يعني فترة بقاء الجنازة قبل أن ترفع، فتدعو ما تيسر ثم تكبر ثم تسلم. فإذا الجنازة هذه صفة قضائها، بمعنى أن ما تدركه هي الأولى، وما بعدها هي الثانية والثالثة والرابعة وهكذا.